بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس كذا في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من جمع الإمام النووي يحيى بن شرف الدين النووي. وذكر في هذا الباب، وهو الباب الثاني في هذه المقدمة، مقدمة الكتاب، ما يتعلق بالتوبة، وذكر فيها جملة من المسائل، فمنها أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، وسيسوق عليها الآيات الثلاث مع الأحاديث المناسبة في وجوب هذه التوبة. المسألة الثانية، هل التوبة لابد أن تكون من جميع الذنوب، أو لو تاب من بعضها وبقي عليه ذنوب أخرى صحت توبته؟ هذه مما اختلف فيها الناس، ورجح رحمه الله ما عليه أهل التحقيق، وهو أنه يصح توبته من ذنب مع بقاء الآخر عليه، وهو مخاطب بوجوب توبته من الذنب الثاني والثالث. فإن تاب من ذنب كالسرقة وبقي عليه ذنب آخر كالغيبة أو شرب الخمر أو الكذب، فإن قول أهل الحق كما ذكر تصح توبته من السرقة وبقاء الذنوب الأخرى عليه في ذمته، وهو مطالب بأن يتوب إلى الله منها. ونوه رحمه الله، وهي المسألة الثالثة، في شروط التوبة. وشروط التوبة عند التحقيق هي أربعة شروط، إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه جل وعلا، فشروطها أربعة شروط. الشرط الأول، ولم ينوه عنه النووي لأنه سبق في الباب الذي قبله، وهو أن يكون الباعث لهذه التوبة هو إخلاص لله عز وجل وخوف منه، لا يكون الباعث لها أمرا غير ذلك، وبهذه تكون التوبة لله صحيحة، وتكون التوبة لله أيضا عبادة يرجى له ثواب هذه العبادة بتوبته منها. الشرط الثاني، أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فلا يصح أن يتوب من ذنب وهو ما زال مقارف له، هذا متلاعب وهو كاذب في توبته. تاب من السرقة لكنه ما زال يسرق، فأين توبته عندئذ؟ لأن التوبة معناها رجوع وأوبة، فلا بد أن يقلع من هذا الذنب الذي تاب منه لتكون توبته صحيحة. الشرط الثالث، أن يعزم ألا يرجع إليه مرة أخرى، إذ لو علم الله منه في قلبه أنه يرجع إلى هذا الذنب مرة ثانية فهذه توبته ليست صحيحة، يحدث نفسه أنه متى ما تيسر له مقاربة الذنب رجع إليه، تاب من سرقة بأن كاد أن يكشف لكن الله ستر عليه، فقال في نفسه هذه توبة وأقلع من الذنب، ولكن راعى الطبع ما يخلي طبعه، يحدث نفسه أنه يرجع فيسرق إن تيسرت له ذلك، هذه توبته غير صحيحة. وأنا سأستمر في ذكر المثال بالسرقة حتى يتضح به كلام أهل العلم رحمهم الله. إذن إخلاص لله أولا، ثانيا أن يقلع عن هذا الذنب، ثالثا أن يعزم ألا يرجع إليه، فإن علم الله منه في قلبه أنه ينوي أن يعود إليه مرة أخرى، أو إذا تيسرت له أسباب هذا الذنب أو احتاج سيرجع للسرقة فهذه توبته غير صحيحة. الشرط الرابع، أن يندم على وقوع هذا الذنب منه ندما يعرفه الله منه في قلبه، لأن حقيقة الندم داخل الصدر في القلب، وقد يظهر أثرها على جوارح الإنسان، على وجهه، على عينيه بكاء على ندمه وأسفه. فأن يندم على وقوع هذا الذنب، وبهذا تقبل هذه التوبة بالأربعة الشروط. فإذا كان الذنب يتعلق بغير الله، يصطلح عليه الفقهاء بأنه يتعلق بالآدميين، هذا من جهة التغليب، وإلا يتعلق حتى بغير الآدميين. مثل من؟ مثل الجن، فالجن ليسوا آدميين، يتعلق بغيره بأن يكون سرق منه مالا، فلا بد أن يستحل ويستبيح من صاحب هذا الحق. فإن كان مالا يعيده إليه، وإن كان أخر ماله فما طله عليه، كما كثير من الناس لا بغى الحاجة عطاك أنواع الوعود وفرش لك الأرض بأنواع الورود، أبشر ما تبطي، يوم ويومين وهي عندك، ثم إذا بلع المال في بطنه دوره عاد في أنواع مماطلات اللؤماء في زمان كأهله وأهله كما ترون. فهذه المماطلة، وإن أعطى صاحب المال ماله بعد سنة، هذه المدة تعلقت بها ذمته إثما وحقا لهذا الدائن على مدينة، يستبيحه منها. لا يقول القائل أنا رددت إليه ماله، وش عقبه؟ عقب ما عطت فيه وآذيته وقهرته. فهذه المدة طالت أو قصرت تتعلق بحق الآدمي. إن عفى عنك في أسعدك، وإن لم يعفو عنك يستوفي منك حقه في وقت آخر. أحوج ما تكون فيه أنت إلى حسنة من حسناتك، أو أن تستقل بسيئة من سيئاتك. إذن يستحل من حقوق الآدميين. فإن كان الحق يترتب عليه حد كحد القذف، فهذا تستبيحه، فإن لم يأبى بالإباحة فيقام الحد عليك. والحدود في الدنيا كفارات لأهلها، فحد القذف جلد، كما أن حد السرقة قطع، والحدود عند إجمالها عند تفصيلها ستة حدود: حد القذف وفيه الجلد، وحد شرب الخمر وفيه الجلد أيضا، وقد اصطلح الصحابة رضي الله عنهم على أن حد الشرب 80 جلدة، وحد الزنا وهو نوعان: زنا غير محصن وحده جلد 100 وتغريب عام، والتغريب يرجع إلى ولي الأمر إما بالسجن أو بالنفي على ما يراه ولي الأمر، والمعمول به الآن هو السجن. وحد الزاني المحصن، ويكون هذا بإقراره عليه بوقوعه بهذا الفعل الشين، وحده أن يرجم بالحجارة حتى الموت. الحد الخامس هو حد السرقة بشروطها. جمهور أهل العلم لهم فيها 6 شروط، والحنابلة لهم فيها 8 شروط. إن توافرت قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. الحد السادس حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية من سورة المائدة. فإن كان الحق المتعلق بآدمي لا يترتب عليه حد، وليس مال يرجعه، وإنما أمر يتعلق بعرضه، اغتابه نم عليه، سبه في غيبته، فلا بد أن يتحلل منه الآن قبل أن لا مجال لتحلله منه. وهذه مسألة يذكرها العلماء ويفصلون فيها تفصيلا أجمله بأمرين. الأمر الأول، إذا كان الحق يتعلق بعرض أخيه، اغتابه، سبه، نال منه، ويخشى إن استباح منه أن يترتب شر مماثل أو شر أعظم، وهذا الترتب متحقق متيقن، ما هو متوهم. يقول أخافه، يتوهم بس يبي يجعل لنفسه خط رجعة. فإن كان هذا الظن متحقق فإنه يدعو له في ظاهر الغيب، أو كان لا يمكن أن يصل إليه يتحلل منه، فهذا يدعو له في ظاهر الغيب دعاء يعلم الله منه صدقه في استباحته منه، ويذكره في المواطن التي نال فيها منه على جهة المدح له، وأنه يرجع عما كان منه من مذمته أو النيل منه أو غيبته. الحالة الثانية أنه يمكن أن يستبيح منه ولو ترتب عليه بعض الضرر وبعض الأذى، فهذا يتعين عليه لتصح توبته في الذنب المتعلق بحق أخيه، ولا يكبرها الشيطان في نفسه ويفخمها في عينه، يمكن يسبك، يمكن يقول فيك، يمكن يسيء فيك الظن إلى آخره، ولو يتحلل منه الآن قبل أن لا تأتي ساعة من دم ولا تحين من دم. هذه هي مجمل الشروط المتعلقة بالتوبة. فصحت في الذنب في حق الله جل وعلا 4 شروط: الإخلاص لله، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا العزم على ألا يرجع إليه، رابعا الندم على وقوعه منه. فإن كان الذنب في حق آدمي فزاد في أمر خامس، أي في حق غير الله، فالتحلل والتبيح ممن آذاه بهذا الذنب. وإن كان الذنب يتعلق بالبهيمة، ظلمها، فهذا داخل في الذنوب المتعلقة بحق الله جل وعلا، تزداد البهيمة بأن يكرمها بعدما كان يؤذيها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فدخل في حائط من حيطان الأنصار، فبينما هو يمشي سمع رغاء بعير كأنه يناديه، فانفتل إليه صلى الله عليه وسلم، فجاء البعير فوضع رأسه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يحدثه، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ أين صاحب هذا الحائط؟ فجاء صاحب وقال: إن هذا البعير يشكوك إلي أنك تكلفه وتتعبه ولا تطعمه، فهذا ذنب في حق غير الله، في حق بهيمة، فهو يتعلق بالذنوب في حق الله جل وعلا. نعم، خلص شوي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه الأدلة 3 دلت على ما ذكره المؤلف من تضافر الأدلة على وجوب التوبة. إذا التوبة ما حكمها؟ ما هي مباحة ولا مستحبة؟ التوبة واجبة من الذنب، فإن لم يكن ذنب فالتوبة مستحبة، لأنها أوبة ورجوع إلى الله جل وعلا. وهذه أدلتها متظاهرة، يعني متكاثرة. ذكر منها 3 آيات: في آية النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر الله عز وجل بالتوبة إليه جميعا. جميعا أي جميع المؤمنين أن يتوبوا إلى الله، فهي داخلة في التوبة الواجبة من الذنب ومشتملة على التوبة المستحبة من غير ذنب أو ما قد يظنه أنه لم يقع منه ذنب فتكون توبته مستحبة، كما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله وتعد له التوبات الكثيرة. وأمر الله جل وعلا بتوبته والاستغفار له، فالاستغفار والتوبة إذا ذكر جميعا في نص واحد كان لكل منهما معنى يخصه، فالتوبة لما مضى والاستغفار لما يأتي، كما قلنا في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد، فالإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الشعائر الباطنة، وكما يقال كذلك في الفقير والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالمسكين المقل والفقير المعدم، وكذلك في الإثم والعصيان وما جرى مجراها. فالله أمر بالتوبة وأمر المؤمنين بأن يتوبوا التوبة النصوح. ما التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي التوبة الخالصة التي ليس فيها نية عزم على أن يرجع إلى الذنب، بل عند توبته يرجو أن تكون هذه التوبة ناصحة أي ماسحة لما قبلها، ماضية لما قبلها. فلو عزم على التوبة النصوح ثم غلبته نفسه ورجع للذنب لا تبطل توبته التي مضت، وإنما يحتاج أن يجدد هذه التوبة، كما سيأتي في الأدلة أن المؤمن قد يذنب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، والله يحب منه أن يتوب مرة أخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. صلى وسلم رسول الله. نعم. وعن الأغر وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذان حديثان عظيمان من هذا الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فالحديث الأول رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف، والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. اللهم صل وسلم عليه. فهذه شاملة لنوعي التوبة الواجبة والتوبة إيش المستحبة الفاضلة. وفي حديث الأغر المزني وهو ابن يسار رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح أنه أمر صلى الله عليه وسلم المؤمنين، أمر المؤمنين أن يتوبوا إلى الله: توبوا إلى الله أيها المؤمنون، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، في لفظ 100 مرة. دل الحديث في اختلاف عدديه على مسألة، وهو أنه إذا جاء المورد الواحد واختلف فيه العدد 70 مرة ومرة 100 مرة فالعدد هنا غير مراد. وش معنى غير مراد؟ كما يعبر عنه الأصوليون أن العدد لا مفهوم له. طيب وش يكون المراد بالعدد؟ يكون مراد به التكثير، لا ذات العدد بذاته، يراد منه التكثير أي يستغفر الله ويتوب إليه مرات كثيرة. والسبعين والمئة ونحوها لبيان كثرتها. وجاء في حديث ابن عمر أنه يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفارا من لهجه إلى الله بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد بالمئة والسبعين هنا التكثير لا حقيقة المعدود. وهنا يأتي سؤال: متى يراد بالعدد حقيقة المعدود؟ هذا يبينه السياق، فإن ذكر المعدود بعد العدد فالعدد هنا مراد منه حقيقة المعدود، كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، ثم عددها: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذن العدد هنا المراد منه إيش؟ المعدود. وبه يعلم أن من قال إن أركان الإسلام 6 غلط. ليه؟ لأنه تعقب نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عددها 5. ومثله قوله: حق المسلم على المسلم 5، في رواية 6 فذكرها. ومثل قوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، ثم عددها. فالعدد ها هنا مراد. وفي القرآن: فكفارته، أي في كفارته، إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ ما يكفي، حتى يأتي بالعشرة. فالعدد مراد. ويأتي العدد كثيرا يراد منه التكثير، خصوصا ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000، ومضاعفاتها تأتي لبيان الكثرة. ودلائلها كثيرة، أشهرها دليلان. ففي آية براءة في قول الله جل وعلا عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو يزيد النبي على 70 يغفر لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لزدت عليها. اللهم صلي وسلم عليه. دل على أن العدد هنا يراد منه التكثير، يراد منه التكثير. ومثله ما جاء في حديث ثوبان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كم يتهقون الكذابين المدعين للنبوة؟ 30 ولا أكثر؟ على مدى التاريخ أكثر. دل على أن العدد هنا وش المراد منه؟ التكثير، لا بيان حقيقة المعدود. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، توبة قبل الموت يغفر الله عز وجل بها ذنوبنا ويستر بها عيوبنا ويمحو بها حوباتنا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة، مستجيبين لأمره، مبادرين إلى الأوبة والرجوع إليه. والحديث له تتمة في بقية الباب، والنووي يوفق في هذا الترتيب، فإن المقدمة اشتملت على نحو 70 بابا. بابها الأول في الإخلاص إلى الله جل وعلا، وهذا الباب الثاني في التوبة، وكلا الأمرين نحن حاجتنا إليه أعظم حاجة وأمس حاجة. فرحمه الله وجزاه وعلماء المسلمين عنا وعنكم خير الجزاء وأوفره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.